إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أعد لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الجنة عباد الله هي دار كرامة الله وفضله على عباده، من يدخلها فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. موضع صوت في الجنة، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يبنى شبابه. الجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين، هي دار المقامة، وهي جنات عدن، وهي جنة المأوى، وهي دار السلام التي سلمها الله عز وجل من كل نقص وعيب وآفة. والله يدعو إلى دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، وهي دار النعيم يتنعم فيها أهلها، يأكلون ويشربون ويتمتعون ويتضاحكون ويسرون، لا كدر فيها ولا تمغيص، لا يسهبون ولا يتضجرون، لا يجدون فيها شمسا ولا زمهريرا. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينفقون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود أي ليس فيه شوك، وهو من وهو موفور الثمر، وطلح ممضود وهو الموز على قول بعض المفسرين متراكم الثمر، وظل ممدود. إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم الجنة عباد الله ليس فيها موت ولا نوم ليس فيها مرض ولا سقم وليس فيها هرم إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء عباد الله جنة الله غالية لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح فجدوا رحمكم الله بالأعمال الصالحة مع اليقين بوعد الله لأهل الإيمان ودعوا عنكم التواني والكسل أرجو الله عز وجل أن نكون من أهلها فمن لم يكن من أهلها عباد الله فهو من أهل النار دار عدل الله عز وجل دار عذابه وأليم عقابه أعاذنا الله من النار عباد الله الجنة لن يدخلها إلا نفس مؤمنة انقادت لله عز وجل أخلصت العبادة لله وحده لا شريك له قامت بما أوجب الله عز وجل عليها أقامت الصلاة كما أمر الله وكما أراد الله أدت الزكاة كما أوجب الله وصامت رمضان وفي المسند عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأتيت زكاة مالي وصمت شهر رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ما لم يعق والديه نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة ويعيدنا من النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله إن أعظم نعيم يناله أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون أي إلى وجه الله سبحانه وفي مسلم عن صحيح رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا